الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المحاضرة بعنوان كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وهي مقتبسة، هذا العنوان مقتبس من قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. الآيات، وذلك أن الصحابة في العهد المكي حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة كانوا يضطهدون، خصوصا المستضعفين أمثال بلال وعمار وصهيب وغير هؤلاء من المؤمنين، كان يضطهدون ويعذبون ويفتنون عن دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصفح والكف. فروى الحاكم بإسناد صحيح أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: إني أمرت بالصفح والعفو، فلا تقاتلوا، فلا تقاتلوا. التزم الصحابة ذلك لأن الظرف لم يواتي بعد، والمسلمون قلة. وهذه الآية الكريمة لها نظائر في كتاب الله يدل على أن العهد المكي كان مطلوب فيه الصفح والعفو، فاصفح الصفح الجميل وهجرهم هجرا جميلا ومهلهم قليلا فاعف عنهم واصفح. وقال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولعل لذلك، لهذا السبب، سبب قلة المؤمنين وضعفهم في مكة، لم يؤمر الأنبياء الأوائل بالجهاد كنوح عليه السلام، فإنه ما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، وكذلك شعيب، وكذلك صالح، وكذلك هود وإبراهيم. هؤلاء الأنبياء لم يؤمروا بالجهاد، وإنما أمروا بالدعوة، وذلك لأن الصالحين في ذلك الوقت كانوا قليلا في قلة. فمثلا في عهد إبراهيم كان أهل الإيمان في الأرض كلها 2، إبراهيم وزوجته، ثم آمن له لوط وأهل بيته، فآمن له لوط وأهل بيته، وأهل بيته قيل بنتان للوط، أما زوجته فلم تكن مؤمنة كما ذكر ذلك القرآن، فكانت من الغابرين الباقين في العذاب. فهذا العدد القليل لا يمكن يقاوم العدد الكبير من الكفار، فلذلك لم يشرع لهم القتال. وفي أيام الدجال أيضا حينما يقل المؤمنون ويكثر أهل الشر، حينما يخرج يأجوج ومأجوج الذين لا يدعون شيئا إلا أفسدوه في الأرض، فإن الله يوحي إلى نبيه عيسى عليه السلام، مع أن الجهاد مشروع في ذاك الوقت، قد نزلت شريعة محمد وفيها الجهاد، لكن أيضا يوحي الله إلى نوح حينما يخرج إلى عيسى عليه السلام: إني أخرجت عبادا لي لا يد لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور، يعني المسلمين اجمعهم في الطور وحرزهم واحفظهم في الطور، ولأن هؤلاء لا قبل لكم بقتال يأجوج ومأجوج، يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربها، فيمر آخرهم لا يجدون فيها ماء من كثرتهم، فيقول آخرهم لقد كان في هذه البحيرة ماء، في أثر الماء، أين الماء؟ شربه أولهم من كثرتهم. ولما يموتون بأمر الله لا يبقى موضع شبر في الأرض إلا ملأه زهمهم ونتنهم. ولذلك يوحي الله عز وجل إلى نبيه أن حرز عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لا يد لأحد بقتاله. هذه العلة استصحب حتى بعد نزول آية السيف، أعني قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه آية السيف في سورة التوبة، وسورة التوبة آخر ما نزل من القرآن، آخر سورة نزلت في القرآن سورة التوبة. وبالنسبة للآيات، وسورة التوبة تتحدث عن موضوعين رئيسيين: الموضوع الأول العلاقات الدولية، علاقة المجتمع المسلم بسائر المجتمعات، والموضوع الثاني تتحدث عنه الطابور الخامس، وهو وجود حركة النفاق الموجودة في داخل الصف الإسلامي، فنظمت هذه الأمور وكشفت وفضحت المنافقين. من الآيات التي نزلت فيها آية السيف، وهي الذي يقول عنها علماء السلف دائما إنها هي التي نسخت آيات العفو والصفح: فاعفوا واصفحوا، ومثل هذه الآيات نسختها آية السيف، وهي قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حتى بعد أن شرع الجهاد، شرع الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، لكن بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكف يده 15 عام، 15 عام. وانظر إلى ملحظ عمر بن الخطاب حينما قال لقريش بعد أن أسلم وبدأ إيذاء قريش لعمر قال لهم والله لئن بلغنا 300 لئن بلغنا 300 فوالله لتتركوها لنا أو نتركها لكم، يعني مكة. معناه كان يرى أن عدد 300 كاف لإزالة النظام الجاهلي في مكة. طبعا مكة كانت تعتبر مستقلة، عن ما كانت هناك دول موحدة، كانت قبائل، فمكة مستقلة والطائف مستقل، لكن كان يرى أن عدد 300 من المؤمنين كافي لإزالة النظام الجاهلي في مكة وإحلال الإسلام بدله. قال فوالله لئن بلغنا 300، هذا يدلنا على أن العدد ملحظ مهم، وأن تكون هناك قاعدة تستعصي على الإبناء يمكن أن تزيح النظام الجاهلي وتحل مكانه وتعطي البديل الإسلامي. وهذا الاعتبار اعتبره الشرع، أعني العدد. ولهذا قال الله جل وعلا إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلب، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون، بأنهم قوم لا يفقهون. يعني أمرنا الله عز وجل أن يقابل الواحد 10 من الكفار، يقابل 10، ولا يجوز له أن يفر إذا كان عدد الكفار الذين يقابلونه 10 أضعاف، لكن أكثر من ذلك يجوز. وإذا كان، ثم خفف الله هذا الحكم فقال جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذا لا يعني أن الفئة القليلة ممكن تغلب الفئة الكثيرة، ممكن، ولكن يعني العدد اعتبره الشرع، اعتبره الشرع. ولذلك لما فر المسلمون في مؤتة عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن قائدهم. لماذا؟ لأن الجيش في مؤتة كان 3000، وكان جيش العدو 100,000 الحاضرين، والاحتياطي 100,000، يعني في حال أن لا يكفي هذا في احتياطي 100,000، ويقابلهم جيش إسلامي صغير قوامه 3000. ولذلك كان عدد ساحق بالنسبة لعدد ساحق وكبير بالنسبة للكفار، فما استطاع المسلمون أن يتغلبوا عليه، فقتل القائد الأول والقائد الثاني والقائد الثالث. ثم تولى الإمرة من غير تأمير خالد بن الوليد، واستطاع أن ينسحب بالجيش الإسلامي الصغير من براثن الروم، حيث كان عددهم أكثر من 100,000 أو 100,000 واحتياطي 100,000، فأنقذ الجيش ورجعوا إلى المدينة في خطة محكمة بالانسحاب. أنا أخطر شيء الانسحاب، الانسحاب يذهب فيه ضحايا كثير، لكن كان خطة محكمة اخترعها خالد بن الوليد القائد الفذ الذي لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام. فانسحب بالجيش إلى المدينة، فالناس كانوا يسخرون منهم، قبلهم الصبية وقالوا أيها الفرار، يا معشر الفرار هربتم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل هم الكرار، أنا فئتهم، أنا فئتهم، هم تحيزوا إلى فئة. يعني قول الله عز وجل ومن يولي يومئذ دبره، يعني في المعركة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني لا يجوز الإنسان أن يفر أو يتراجع إلى الوراء إلا إذا كان متحرفا لقتال، مناورة، يعني يرجع ليكر مرة ثانية، أو متحيزا إلى فئة، انفرد مثلا صار لوحده فتحيز إلى فئة يستقوي بهم من المؤمنين لا لينسحب كلية من المعركة، فهذا يجوز أن يتراجع إلى الخلف. فهذا معنى قوله نعم، إلا متحيزا، إلا متحرفا لقتال، ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. نعم. ثم استثنى جل وعلا فقال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الشرع إذن اعتبر العدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فئتهم، هم رجعوا إلى فئة، ما ذهبوا إلى مكان، رجعوا إلى المدينة، صحيح انسحبوا من المعركة ولكن أنا فئتهم وهم معذورون، كان سيفنى الجيش الإسلامي لأن العدد الذي أمامهم عدد ساحق، عدد ساحق. نعم. والمقصود أيها الإخوة من هذا هو أن نعرف الحكمة الذي من أجلها أمر الصحابة بكف أيديهم في مكة، ذلك أن عددهم قليل بالنسبة لعدد الكفار، وأيضا ربما تكون هناك حكم أخرى استنبط بعض العلماء، حكم اجتهادية، وربما تكون لأن الدعوة قائمة، ربما يكون الأمر بالكف وتأخير فرضية القتال والجهاد، ربما لأنه لا ضرورة له كون الدعوة قائمة والبلاغ مستمر وليس هناك تكميم أفواه ولا هناك معتقلات ولا مثلا سجون ولا قمع. صحيح كان في إيذاء للمستضعفين، لكن رمز الدعوة صلى الله عليه وسلم كان محميا بسيوف بني هاشم، وكان يبلغ الدعوة، وكان يحضر منتدياتهم ويصلي أمامهم في الكعبة، ويحضر أسواق العرب يدعو إلى الله، سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز يحضرها ويدعو إلى الله، وكان يتبعه أحيانا عمه أبو لهب فيقول لا تصدقوه هذا كذاب، لكنه كان يقول كلمته ويشرح للناس دعوته، فربما كان لا ضرورة للقتال في مثل هذا الظرف، وصاحب الدعوة محمي بسيوف بني هاشم. ربما أيضا كان من الأسباب أن فترة الدعوة في مكة كانت فترة إعداد وتربية، كانت فترة إعداد وتربية وتأهيل وتعويد على ضبط النفس، لأن العربي معروف كان يثور لأدنى سبب، يثور لأدنى سبب ولا يقبل الضيم ولا الإهانة، ويمكن أن يبذل روحه في سبيل ذلك، وإما إذا اعتدي عليه أو على من لاذ به أحيانا. قامت حرب البسوس 40 سنة ومن أجل ناقة، وقامت حرب داحس والغبراء 40 سنة من أجل فرس، لأن العربي بطبعه كان لا يرضى بالظلم بالضيم، وكان يأنف من ذلك، سواء كان إذا كان الضيم ضده أو ضد من يلوذون به، وحرب عاف وغيرها من الحروب، فكانت فترة تهيئة وإعداد للنفس وتربية وتعويد وضبط، حتى تهذيب النخوة العربية أو تهذيب هذا الإباء ليكون لله عز وجل وليس من أجل الذات وليس من أجل النفس. ولهذا لما كان عبد الرحمن بن عوف أو خباب بن الأرت، أيضا جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد عذبه الكفار، يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيغضب النبي عليه وسلم ويقعد وهو عند الكعبة فيقول لقد كان من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه لا يرده ذلك عن دينه، ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيجعل نصفين لا يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. كان يريد تربيتهم على الصبر، هذه العبودية الذي يريدها الله عز وجل، أن تصبر هنا لله عز وجل لأن الله يريد منك ذلك. لكن في المدينة صارت دولة للإسلام، صارت قاعدة عريضة تستعصي على الإفناء، قاعدة عريضة مناسبة للمجتمع الجاهلي قادر على أن تقاوم، فشرع الجهاد. هنا تلك النفوس، بعض تلك النفوس، بعض تلك النفوس تمنت لو أجل فرضية الجهاد. لماذا؟ لأنه كان هناك إذلال مباشر للنفس البشرية فغضبت، الغضب صار يعني للنفس، يريدون رد الانتقام على ما كانوا تعودوا عليه في رد العدوان، على ما كان تعودوا عليه في الجاهلية. لكن لما صاروا في المدينة ودولة إسلامية وصار عزة وصار كأنهم كانوا يرون أنه لا ضرورة للقتال، أو لا ضرورة على الأقل فورية له، فتمنوا أن لو أجل. فلهذا قال الله معاتبا لهم بعد أن فرض الجهاد، فتلكأ بعضهم أو تمنى لو تأخر، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فأراد إذن أن يضبط مسألة الغضب وثورة العربي حينما يغضب أن يكون ذلك لله وليس للنفس، يريد أن يخلصهم من حظ نفوسهم ليكون انتقامهم وقتالهم وغضبهم لله عز وجل وحده. ربما كانت هذه الحكمة خاصة مع النفوس العربية الأبية التي عرفت في الجاهلية بسرعة الرد العدوان أو وأنها ترى ذلك من العيب أن تضام في نفسها أو في من يلوذون بها. ربما كان من الحكم أيضا تجنيب الدعوة في بدايتها أن تدخل ثارات. تصوروا مثلا لو أذن للمسلمين في مكة بالقتال في أول الأمر، فإن هذا قد يجر الدعوة إلى ثارات، والعربي يعني معروف بالثأر ولا يهدأ حتى ينتقم ويقتل، فتنسى القضية الأساسية التي هي الدعوة والتوحيد وتتحول المسألة إلى ثارات وقاتل ومقتول وضارب ومضروب، وتنسى القضية التي من أجلها قام القتال والجهاد. فكان الانتظار حتى تصفو الأمور وتتضح، وربما كان هذا أحد أسباب تأجيل فرضية القتال. أيضا من الأسباب الاجتهادية التي استنبطها بعض العلماء اجتناب صراع داخلي أو حرب أهلية في وقت لم تستنفذ فيه الوسائل السلمية، لأنه إذا أذن بالقتال في ظرف مكة وفي حالة الاستضعاف هذا يعني قيام معركة داخل كل بيت، قيام معركة داخل كل بيت، أن تتمزق الأسر أيضا، وربما يؤدي إلى تفكك وإلى صراع داخلي أو حرب أهلية. هذه الحرب تنسى أيضا معها القضية الأساسية. ربما كان من الأسباب أن الله جل وعلا يعلم أن كثير من هؤلاء المعاندين الذين وقفوا للدعوة في وجهها أنهم سيلينون بعد ذلك مع كثرة الطرق، لأن النفس البشرية يعني أحيانا ليست في كل وقت هي متفتحة لقبول الهداية، ليست في كل وقت، يعني كما شبهها بعضهم بأن مثل جهاز الراديو، أحيانا تحاول تبحث عن الموجة الذي تريد أو الإذاعة اللي تريد ما تصادفها، وتحاول تحاول ما تصادفها، لكن فجأة يدك تقع على المحطة الذي تريد. هو طبعا بقدر الله، لكن ليس باجتهاد منك، صادفت يعني تفتح هذه النفس. نفس الشيء النفس البشرية أيضا ممكن تدعوها المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة ولا تستجيب، ولا تستجيب إلا في المرة الألف أو المرة المئة. طبيعة النفس، في أهواء، في شياطين تؤزها، في رغبات النفس، في مؤثرات خارجية، أبوان، بيئة، كذا. فلذلك تكرار مهم، ولهذا تصريف الآيات في القرآن، مع أن القصة قد تكون واحدة لكن أعيدت في القرآن وكررت بأساليب متنوعة ومن وجهات وزوايا مختلفة. لماذا؟ وكذلك نصرف الآيات. ليش تصريف الآيات هذا؟ لعلهم يهتدون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتذكرون. هذا ولهذا الدرس ما هو معنى الدرس؟ الدرس هو أصلا من الحرف، حينما تدرس يعني مثلا الحبوب أو السنابل فتسير عليها مثلا الدابة ذهابا وإيابا وكذا حتى تصفو أو ينفصل الحب عن غيره، هذا هو الدرس، التكرار والاستمرار. المقصود أيها الإخوة أنه ربما كان كثير سيسلم ممن هم واقفين ضد الدعوة، وفعلا كان كذلك. أليس عمر بن الخطاب كان من أشد الناس عداوة للدعوة، ولكن بعد ذلك أسلم وصار أفضل رجل بعد رسول الله وبعد أبي بكر الصديق، وأعظم رجل بعد النبيين وبعد أبي بكر الصديق. ألم يكن عكرمة بن أبي جهل من هؤلاء، وإن كان عكرمة متأخر إسلامه في الفتح بعد الفتح، لكن كان أيضا من المسلمين الأوائل الذين أسلموا. وعن في العهد المكي وحسن إسلامهم وكانوا رفدا للإسلام والمسلمين. عدد المسلمين كان قليل، ربما تفنى الدعوة الإسلامية بفناء أصحابها لو أنهم أمروا بالقتال في ذلك الوقت. ربما أيضا البيئة العربية طبيعتها أنها تنصر المظلوم، لا ترضى يعني بالظلم، ففيها الحمية، فيها الشهامة، فحينما يرون الناس مظلومين ويعذبون ويذلون وهم لا يتراجعون عن موقفهم، يعني العربي تأخذه العاطفة هنا والنخوة. ولهذا قام حلف الفضول قام لنصرة المظلوم في مكة، مع حلف جاهلي، ولكن قام لنصرة المظلوم في الجاهلية، واشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كان قبل أن يبعث، وقال إن حلفا شهدته مع بني عمي لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبته، لأنه يتفق مع الإسلام كونه نصرة للمظلوم. ولهذا لما حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب وقام أناس من الكفار طال الحصار 3 سنوات وهم مقاطعين لبني هاشم وبني المطلب، لا يواكلونهم ولا يبيعون منهم ولا يبتاعون منهم ولا يناكحونهم، وانعزلوا في شعب أبي طالب، حصار دام 3 سنوات، وجاعوا حتى أكلوا ورق الشجر، لكن تحرك بعض الكفار، بعض المطعم بن عدي وأمثاله، ثاروا لهذا الوضع الظالم، مع أن هؤلاء على خلاف دينهم، لكن العربي لا يقبل مثل هذا، وهؤلاء مصرين على طريقتهم ومن أجل لا يتراجعون، فنقضوا الصحيفة وألغوا هذا الحصار الظالم. فهذا أيضا يعني يجعلنا نستفيد من الجاهلية الموجودة المعاصرة اليوم، الذي تسمح مثلا النظام الديمقراطي بالمظاهرات، وتسمح مثلا بالاعتصامات، وتسمح ثم تستنكر على من يقمعها، تستنكر على من يقمع. من الأفضل لهذه المظاهرات أن تبقى سلمية، ما دام أن الوضع صحيح أن الجاهلية المعاصرة ليس عندها النخوة الذي عند أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم، لكن برضو في أشياء يمكن أن يستفاد منها، فبقاءها سلمية ووجود مثلا قمع وقتل وكذا، لكن في النهاية تنجح الثورة وتسقط طواغيت وتسقط، يعني هذا أيضا استغلال لهذه الإيجابية في النظام الجاهلي. ربما كان لهذا السبب لم يشرع الجهاد في أول الأمر، أو لمجموعة هذه الأسباب أو لبعضها. المهم أن نعرف أن الله عز وجل في البداية أمرهم أن يكفوا أيديهم، ثم أذن لهم بالقتال. بعد ذلك مر القتال بمراحل، حتى فرض عليهم القتال على الأرجح في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 15 عاما وهو يدعو إلى الله ويبصر الناس بالإسلام. ثم بعد ذلك أمروا بالقتال، لأن الإسلام جاء لتحرير الإنسان، لتحرير الإنسان من كل العبوديات وإخضاعه لكلمة الله الذي خلقه. الحاكم والمحكوم سواء، ليس في الإسلام بشر يشرعون ويضعون القوانين وبشر يطيعون، لا، هذا لا يوجد في الإسلام. هذا معناه أن يكون بعض البشر أرباب، وبعضهم مربوبين، بعضهم آلهة وبعضهم عبيد، بعضهم سادة وبعضهم عبيد، ليس هذا في الإسلام. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كلمة الله ستجري على الجميع. فشرع الجهاد لا من أجل إكراه الناس على الإسلام، فإنه لا إكراه في الدين، وإنما من أجل إزالة العقبات المادية والعسكرية والسياسية التي تقف دون وصول كلمة الله حرة للناس، ودون أن يكون اختيار حر للناس لكلمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك من شاء آمن ودخل الجنة ولا حقوق المؤمن، ومن شاء كفر وعليه الجزية وله أيضا أحكامه، ولكن في الآخرة ليست له إلا النار، لكن ليس هناك إكراه في الدين. طيب لماذا الجهاد؟ من أجل أن تكون كلمة الله العليا، لا كلمة حزب ولا ملك ولا رئيس ولا دولة ولا مجموعة من البشر ولا رأس المال ولا الطبقة الكادحة والعمال ولا الأحبار ولا الرهبان، بل ولا الملائكة ولا الأنبياء. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو هدف الجهاد في الإسلام، وما تعانيه البشرية اليوم في كل الأرض من أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية وصحية وغير ذلك هو بسبب أن كلمة الله ليست هي العلي، أننا اتخذنا أربابا من دون الله، أننا اتخذنا بديلا عن المنهج الإسلامي. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لأن أي نظام يضعه البشر لا بد أن من خصائصه الجهل والهوى، الجهل والهوى والقصور لا بد، لأن الإنسان والظلم والظلم لا بد يكون هذا النظام ظالم. أي نظام حتى لو كان أرقى الديمقراطيات في الأرض لا بد أن يكون نظام ظالم وجاهل ولا يعرف مصلحة الإنسان وهوى وشهوات، لأن الإنسان هذه في طبعه وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمور في طبيعة الإنسان، إذا وضع نظام أصلا أو قانون لابد أن يحابي نفسه ويحابي هواه وأيضا الجهل ينعكس على هذه الأنظمة والقصور والظلم، لأن هذه أمور طبيعية في الإنسان وموجودة فيه، إلا إذا اهتدى واعتصم بكتاب الله وبما جاءت به الرسل. طيب، قد يقول قائل إلى متى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، إلى متى؟ نقول في ضابط، في ضابط. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الضابط هو حتى يأتي الله بأمره، وأمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل هو وحيه، هو وحيه. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صريح، يأتي الوحي وينقل خطوات النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة في حركة الإسلامية، في حركة الإسلام تنقل بالوحي خطوات، خطوة تلو خطوة، الوحي المباشر الصريح. ولكن الآن، وهذا معنى قوله فاعفوا واصفحوا، ليس مطلقا، لا، حتى يأتي الله بأمره. ما معنى حتى يأتي الله بأمره؟ فيأذن بالجهاد وتتغير الأحوال. لكن الآن نقول مثلا الشريعة استقرت، والآيات نسخت آيات العفو، آيات السيف مثلا نسخت آيات العفو، والوحي موجود، فكيف، إلى متى ننتظر؟ هل الظرف الآن مناسب للقتال؟ هل الظرف الآن مناسب للقتال؟ الجهاد نوعان، عندنا جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فهذا لا يشترط له شروط، لا يشترط له شروط، تدافع عن نفسك وعن عرضك وعن مالك وعن وطنك وعن أهلك. من مات دون نفسه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، هذا قائم ولن ينتهي إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق تقاتل حتى يقاتل آخرهم الدجال، لن ينتهي. في جهاد الطلب، جهاد الطلب هذا له شروط، له شروط. يعني جهاد الطلب أن نحن نطلب العدو، نحن نطلبه، يعني حتى لو تركنا العدو نحن لا نتركه، نحن لا نتركه، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون، هذه أيضا في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معناه إن الله حكم في اليهود والنصارى بهذا الحكم وهو وجوب قتالهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى غاية أن يخضعوا ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعكس اليوم طبعا، إحنا اللي ندفع لهم الجزية، لا، الله لا يريد هذا، يريد هم الذين يدفعون لنا الجزية. نحن اليوم حكامنا أذلونا وصرنا نحن ندفع الجزية لليهود والنصارى. الله ما يريد هذا، يريد أن تكون كلمته هي العليا وهم يدفعون لنا الجزية، لا لذواتنا، لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، لكن هذا النوع من الجهاد، جهاد الطلب، له شروط. ولهذا قال العز بن عبد السلام: لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا جهاد الطلب إلا إذا غلب على ظنهم إعظام النكاية في عدوهم، أو النكاية يعني يغلب على الظن في استعدادات كاملة، بحيث يغلب على الظن، شرط يقين، لكن ظن غالب أننا سننكي بالعدو وأننا قادرين عليه. أما إذا كان ما عندنا استعدادات كافية، في هذه الحالة لا يجوز لنا أن نبدأ جهاد طلب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ففي بدر لما كان الإعداد المادي ناقص، لأن كان عدد المسلمين 300 مقابل 1000 من الكفار، لا إشكال في العدد، لأن 100 يمكن أن يقابلوا 1000، لكن السلاح مثلا ليس معهم إلا سلاح الراكب، فرسان فقط، لم يخرجوا مستعدين للقتال، خرجوا للعير. لكن الكفار خرجوا مستعدين للقتال، وكان الإمدادات الغذائية والأسلحة كان يذبح لهم، ينحر لهم في كل يوم، يوم 9 جزائر ويوم 10 جزائر، يعني أبعرة 10 ويوم 9. المسلمين ما عندهم، خرجوا للعير، وعند أولئك 70 فرس أو أكثر، 70 فرس. المسلمين ليس عندهم إلا فرسين، يعني تقول مثلا دبابتين وسبعين دبابة، أو F-16 2، عدد 72 طائر. الأسلحة الأخرى أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك نقص في الإعداد المادي، نقص في الإعداد المادي، والآن تقرر أنهم سيقابلون النفير وليس العير، الجيش، فغطى هذا النقص بالدعاء والتضرع. وأيضا مع أن الله عز وجل أمره بذلك: وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، ويريد الله شيء آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل. إذن التقوا بأمر الله، ومع ذلك النبي عليه السلام كان يدعو ويلح في الدعاء، لو شاعر أن هناك نقص في الاستعدادات المادية واضح هنا، وكان يقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، يعني إذا قتل أصحابي فانتهت الدعوة، انتهت الدعوة وانتهت عبادتك في الأرض. هكذا كان النبي عليه السلام يظن، إن تهلك هذه العبادة. وهكذا فعلا نصرهم الله عز وجل بنوع من المعجزة، لأنهم انتصروا انتصار ساحق، قتل صناديد الكفر جميعا وجروا إلى القليب، قليب بدر. أريد أن أقول أيها الإخوة، هذا الأمر الذي هو جهاد الطلب لابد له من شروط، حتى بعد أن يشرع القتال ويصبح فرضا لابد أن يكون في استعداد. نحن إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم، وسنرى أن المسلمين ما زالوا مستضعفين سواء كان الأمة الإسلامية في مقابل أمم الكفر. عددهم كبير، عدد المسلمين يصل إلى 1.5 مليار وأكثر، لكن عدد المصلين منهم أقل من 20% المصلين منهم. ثم المصلين هؤلاء أنا أتوقع المصلين يأتون 10%، لا تحسبوا اليمن فقط، احسبوا العالم الإسلامي كله، هنا أندونيسيا، باكستان مثلا، الهند، احسبوا المسلمين كلهم بما في البوسنة والهرسك، هذول البوسنة ما كانوا يعرفون من الإسلام قبل النكبة الذي صارت لهم، ما يعرفون من الإسلام إلا الختان والأسماء فقط. نعم، لكن الآن دخلهم العلم وكذا بدأوا. على كل حال 10% مصلين، 10% المصلين هؤلاء فيهم ضعف وفيهم تقصير وفيهم معاصي وفيهم جهل، ومنهم من يرى مثلا الأنظمة الكفرية الطاغوتية أنظمة شرعية، وإذا قمت مثلا أنت لتدعو وتنصح سيقفون ضدك، وهم إخوانك. الاستعداد اليوم، يعني إذا جئت مثلا إلى مستوى الدعاة، والجماعات الإسلامية التي هي مناط التغيير الذي تريد أن تغير وتقيم دولة الإسلام، ستجدها أيضا متخلفة في الإعداد. لو أخذت الجانب الاقتصادي، ميزانية الجماعات الإسلامية كلها لا يمكن أن تمول مثلا جيش يستمر أن يقاتل أشهر، فضلا عن قيام دولة وكيان ينتقل من نصر إلى نصر ومن تمكين إلى تمكين. ما زال في تخلف في هذا الجانب. الجانب الإعلامي، الإعلام ما زال بيد عدونا، الإعلام انتقائي وما زال بيد عدونا، وكالات الأنباء صهيونية، الجوانب التربوية، الجوانب العقدية، إعداد الأمة عسكريا، حتى عسكريا العالم الإسلامي متخلف، لابد يشتري من عدوه السلاح، وعدوه يعني الطائرات التي تباع لإسرائيل F-16 مثلا غير الذي تباع للسعودية، تباع هي نفس الطائرة F-16، ولكن هذه فيها أجهزة كاملة هجومية ودفاعية إلى آخره، وذيك منزوعة الأجهزة، طائرة بس شوفها F-16 وهي خالية من المضمون، أو فيها أشياء بسيطة. يعني نحن حتى عدونا يمتلك من القوة، والله عز وجل أمرنا أن نمتلك هذه القوة الذي ترهبه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. والحاصل أننا نحن الجماعات الإسلامية ما زلنا ضعاف، ما زالت الأمة الإسلامية غير مهيئة لإقامة الدولة الإسلامية الآن، لكن هي الإعداد لابد يتم في كافة الأصعدة، الإعداد لابد يستمر على كافة الأصعدة حتى يأتي أمر الله. أمر الله، طيب هل منتظرين وحي؟ لا طبعا، الوحي كامل، لكن حتى يأتي أمر الله يستنبط لنا العلماء من الكتاب والسنة أن الآن نبدأ جهاد الطلب، يستنبط لنا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ولا شك أن العلماء فيهم علماء سوء لكن فيهم علماء ربانيين، يستنبط لنا العلماء الربانيون أن الآن أتى أمر الله، الآن وقت جهاد الطلب، وعلينا أن نبدأ، والأمة مستعدة له، وهناك غلبة ظن، لأنهم هم الموقعين عن رب العالمين، الذين يفتون في الوقائع والنوازل. فلا يمكن مثل هذا القرار، القرار البدء بجهاد الطلب، أن ينفرد به مجموعة من الشباب، أو أن ينفرد به فئة قليلة من المسلمين، ثم يكون له آثار سلبية بغض النظر عن صدق النوايا والإخلاص لله، وهذا موجود ولله الحمد في كثير من شباب الإسلام والمجاهدين لكن المهم أيضا أن يكون الفعل صواب وأن يثمر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد فرضية الجهاد كان يسالم أحيانا ويرى المسالمة أفضل من القتال، وكان الشرع يؤكد على ذلك. مثال، لأني أريد أترك وقت للأسئلة، في الحديبية مثلا وهو السنة السابعة للهجرة أو السادسة للهجرة في الحديبية وقد فرض القتال، لما بدأ أن بنود الصلح فيها ضيم وفيها إجحاف في الظاهر بالمسلمين، وأبى هذا أكثر الصحابة وكبر عليهم وشق عليهم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيوقع صلح مع قريش ونرضى الدنية في ديننا والذل في ديننا مع أننا قادرين أن نقاتلهم، وفعلا كانوا قادرين، بل لو قاتلوهم لانتصر المسلمون كما قال الله عز وجل في سورة الفتح: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. لكن ما كان الله جل وعلا يريد أي نصر، كان يريد نصرا عزيزا كما قال تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا. كان يريد نصرا ممكنا، وينتقل من فتح إلى فتح ومن تطور إلى تطور، كان في مصالح الأولى تأجيل القتال فيها، مصالح كبيرة، ولهذا سماه الله عز وجل فتحا. فمن هذه المصالح لو أردنا أن نقتصر الذي عرفه المسلمون فيما بعد واستغربوا حينما سماه الله فتح صلح الحديبية وتوقيع الصلح وليس قتال وترك القتال، سماه فتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ مستغربا قال: نعم. ثم فعلا بعد ذلك تجلى للصحابة وعرفوا أنه فتح. لقد آمن، تكلمنا على هذا بشيء من التفصيل في صلح الحديبية وفي محاضرات سابقة، كان فتحا بمعنى الكلمة، أسلم أعداد هائلة خلال سنة ونصف فقط بعد صلح الحديبية، آلاف دخلوا في الإسلام، وكان من هؤلاء الآلاف نبلاء عظام مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، كان ممن أسلموا. ولهذا الله عز وجل بيّن لهم من حكم تأجيل القتال في الحديبية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي إثم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني تميز الكفار عن المسلمين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فكان أسلم، والدليل على ذلك أن بعد سنة ونصف من صلح الحديبية كان عدد المسلمين في الحديبية 1400. لما نقضت قريش الصلح وجاء النبي فاتحا بعد سنة ونصف فقط من صلح الحديبية، جاء فاتحا لمكة، كان عدد المسلمين 10,000. من أين جاء هؤلاء؟ قال الزهري: أسلم عدد كبير في هذه الفترة، فترة أمن الناس على أنفسهم، صار ينتقلوا من مكة المدينة، يسمعون القرآن، يسمعون الحوارات، تجري بينهم مناظرات وحوارات بعيدا عن التشنج، بعيدا عن الملاحقة، بعيدا عن. ثم أيضا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حيد قريش تفرغ للأعراب، غطفان والذين كانوا يؤذونه حول المدينة تفرغ لهم وأدبهم في معارك عدة، وتفرغ لليهود. فبعد الحديبية مباشرة بأيام فتح خيبر. قالت عائشة: لم نشبع من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر. صار هناك تمويل اقتصادي للجيش الإسلامي، كل هذا وغيره مما لا يسع المقام لذكره ومما نجهله، يدخل يعني يدلنا على أن ليس دائما المصلحة العبودية في القتال، أحيانا تكون في الصبر والتأجيل والصلح والهدنة حتى يأتي أمر الله. من يقرر ذلك؟ الآن ما عاد في وحي إلا الوحي، يعني ما عاد في وحي، ما عاد في رسول، لكن في الوحي المكتوب القرآن والسنة الصحيحة، يستنبط العلماء منها أن الآن جاء دور جهاد الطلب، وحينئذ هذا حول قوله جل وعلا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والخلاصة أن خلاصة الدوشة ذي كلها هو أنه لم يأتي بعد وقت القتال جهاد الطلب في لم يأتي بعد في جهاد دفع في مناطق أيضا معينة في أفغانستان في العراق في فلسطين ليس في كل الأماكن، لأن مثلا إقامة جهاد في اليمن في السعودية في بعض البلاد الأخرى المستقرة ما في مواجهة مع العدو مفاسدها أكثر من مصالحها، فلذلك نقول لم يأتي بعد وقت جهاد الطلب في هذه الأماكن، وإنما كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لو أخذنا بعموم الآية كفوا أيديكم إذن فالجهاد في فلسطين غير صحيح كما أفتى بعض العلماء كما تعلمون، والجهاد في العراق غير صحيح لأن الرواية غير واضحة، وهل مقاتلة الطواغيت اليوم جهاد دفع أم طلب؟ فإذا كان دفع فلا حاجة للشروط، وإذا كان طلب فهم ليسوا طواغيت أفتونا مأجورين. الجهاد في فلسطين هو جهاد دفع يختلف، يعني هناك لا يشترط له شروط، فجهاد العراق جهاد أفغانستان جهاد دفع لا يشترط له شروط، وعلى الأمة أن تساند المجاهدين هناك وتدعمهم. أما بالنسبة أما فتوى بعض العلماء في أنه ليس الجهاد في فلسطين وعلى من يهاجر فهذا خطأ. أما بالنسبة للجهاد الطلب وهل مقاتلة الطواغيت اليوم جهاد دفع أم جهاد طلب؟ جهاد طلب، خاصة إذا كان الطاغوت يسمح لك بالكلام يقول لك ادعو، وإذا سمح لك بالكلام والدعوة فأنت لا تتحرش بالطاغوت بالسلاح إلا إذا كان مقتدر على إزالة وإقامة الدولة الإسلامية، فهذا جهاد، هذا جهاد بالنسبة للطواغيت الآن هو جهاد طلب لا بد من الاستعداد له، لا بد من الشروط تتوفر في ذلك منها البلاغ المبين والإعذار والاستطاعة، نعم، فهو جهاد طلب ليس جهاد دفع فلا بد من الشروط، نعم. قال وإذا كان الطلب فهم ليسوا طواغيت، لا هم طواغيت بالعكس، كل الكفار سواء كانوا كفار أصليين أو مرتدين فهم طواغيت، فهم طواغيت. من يحدد هذه المرحلة؟ أهي مرحلة كفوا أيديكم أم واجهة ومقارعة الطغيان؟ قلنا العلماء ورثة الأنبياء، لا بد أن يكون العلماء الربانيون في مقدمة القتال. ما تفسيرك اختيار توكل لجائزة نوبل للسلام؟ والله ما أدري، أعطوها التوكل يعني قد يكون يعني يريدون ما يسمونه بتحرير المرأة ويشجعون المرأة اليمنية أنها تخرج وتتبرج مع أن توكل يعني محافظة لا بأس، إلا أن يعني لا ينبغي للمرأة أن يعني تتبرج وتفعل فعل الرجال، نعم. استنبط بعض المعاصرين من حديث خروج يأجوج ومأجوج استنبطوا عدم وجوب جهاد الأمريكان في العراق بحجة أنهم أقوى من المسلمين، مستدلا بحرز عبادي إلى الطور. لا، يعني هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه ممكن وثبت فعلا أن الأمريكا خسرت الحرب في العراق و بشهادتهم هم وبشهادة الواقع أيضا، وكذلك في أفغانستان، فهذا قياس مع الفارق، قياس غير صحيح، علما بأن يأجوج ومأجوج يحتلون بلاد المسلمين حين يخرجون فيكون جهادهم جهاد دفع حينئذ. نعم، ولكن لا طاقة للمسلمين بهم فحرزوا، لأن عدد المسلمين قليل جدا في ذاك الوقت بالنسبة للمليارات من أعداد يأجوج ومأجوج. فطلب منهم أن، هذه حالة استثنائية، ما هو عدد المسلمين مليار ونصف، عددهم قلائل، حتى أنهم في حصن في الطور. فينظر أحدهم فقيل من ينظر، فيرى القوم ماذا فعل الله بهم، هم سمعوا هدوء، فيطل أحدهم من الحصن فإذا يأجوج ومأجوج قتلى يملؤون الأرض. فينزل عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين فيضجون بالدعاء إلى الله من زهم ونتن الأرض، الأرض تنتن وتزهم ما عاد تصير صالحة للسكن، حتى يدعو عيسى رب العزة فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا مثل الإبل، وحينئذ تنقلهم إلى حيث شاء الله عز وجل. ثم يأمر الله الأرض أن يأمر السماء أن تمطر فتتطهر الأرض وتصبح كالزلقة، فيأمر الأرض أن تنبت وتعيد بركتها، فحينئذ يشرب الفئام من الناس من لقحة الإبل والبقر، ويأكل العصابة من الرمان، الرمانة واحدة يأكل منها مجموعة، ويستظلون بقحفها، يعني نصف هذا ممكن يحطوه مثل الخيمة من بركة الأرض في ذلك الوقت. يقول البعض إن هذه المرحلة ليست مرحلة تربية فحسب، بل تربية ومواجهة للباطل. ما معنى هذا السؤال الأول؟ نقول كلام صحيح في الجملة، في الجملة، لأن المواجهة هي تربية، لكن المواجهة فيها تفصيل على نحو ما أشرنا له في المحاضرة. ما معنى قولهم حديث لا أصل له أو حسن لغير؟ لا أصل له يعني ليس له إسناد، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، لا أصل له. أما حسن لغيره فمعناه له إسناد ضعيف وله إسناد آخر ضعيف أو شاهد. فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه. هل هناك مناصحة للإخوة في المناطق الساخنة؟ ما نصيحتكم للشباب؟ نحن ننصح الإخوة في المجاهدين أنهم ينسحبون من جهاد الطلب وينسحبون من المواجهات في هذا الوقت، ويكونون مع الناس في لجان شعبية لحفظ ضروريات الناس، وهي الدين والمال والنفس والعقل والنسل، ولا يعملوا لوحدهم بل يندرجوا مع الناس في هذا الظرف حتى يأتي الله بأمره. حتى يقولوا إلى متى؟ هم دائما الشباب متعجلين يقولون إلى متى؟ نقول يأتي النبي وليس معه أحد، بذل جهده، بس هذا الظرف ما وافى الظرف، ما واتاه. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، لا لأنه قصر. نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعو إلى الله عز وجل، ما أمر بالجهاد، هذا صحيح، لكن لما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، هل نوح قصر في دعوته؟ لا، دعوتهم ليلا ونهارا سرا، وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، رغبهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، رهبهم، ما في فائدة. 1000 سنة إلا 50، هذه الظروف الذي عاشها نوح، وما آمن معه إلا قليل، ما قصره. أنت عليك أن تعمل، وعلى الله عز وجل بعد ذلك نتيجة، ليست عليك، عليك أن تجتهد وتضع الخطط والبرامج وتعمل وتبذل قصارى جهدك وقصارى طاقتك في ذلك، ثم بعد ذلك النتيجة هذه لست مسؤول عنها، لست مسؤول. تلك أمة قد خلت، لها ما كسب ولكم ما كسب ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأنت عليك فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. ما هو من شأنك أن تقول لا أريد أن أرى النتيجة بعيني، هذا ليس من شأنك، من شأنك أن تعمل والنتيجة بيد الله عز وجل. ممكن نكمل بعض الأسئلة سريع. عندما نزلت الآية كفوا أيديكم لم يشرع بذلك الوقت الصوم ومعظم الشرائع الأخرى، فهل يجوز لنا ترك بعض الشرائع اليوم لنفس سبب ترك الجهاد اليوم، وخصوصا حدود والقصاص وتحريم الربا، حتى تكون مستطيعين تجارا وعدديا، لا سيما أننا لو طبقنا لا يجوز طبعا. لماذا؟ هي كل الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، كل الأحكام الشرعية حتى الصلاة. إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، ما استطعت صلي مضطجعا، ما استطعت أو مئما تشير بأصبعك ركوع كذا والسجود كذا مثلا بعينك. طيب ما استطعت كلية وصلت إلى مرحلة من المرض لا قدر الله، ما استطع حتى جفنك تحركه، قال بعض العلماء تسقط الصلاة في هذه الحالة، ما استطعت. والله يقول اتقوا الله ما استطعت. صيام، أنت مريض ما تستطيع الصوم، يسقط عنك. إذا كان المرض يرجى برؤه تقضي لما يشفيك الله، إذا كان لا يرجى برؤه يسقط عنك، تطعم عن كل يوم مسكين. الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. كل الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة. نحن نستطيع اليوم نصلي ونصوم، نستطيع أن نمنع الخمر، نستطيع أن نفعل ذلك. الجهاد نفس الشيء، فالأحكام كلها منوطة بالاستطاعة. وهذا لا يعني أن الإنسان يتواكل، بل يحصل الاستطاعة فيما أمر بأن يحصل فيه الاستطاعة. نعم. ابن تيمية له رأي لطيف في مسألة آيات الصفح والعفو الذي هي منسوخة بآيات السيف. يقول هذه الآيات يجوز استعمالها في حالات الضعف، يعني في حالات الضعف، ضعف المسلمين. يرى ابن تيمية أنه يمكن أن يستعمل هذه الآيات في حالات الضعف، فاعفوا واصفحوا ونحوها من الآيات تكون أخير للمسلمين. هذا لا يعني كما قلنا مرارا وتكرارا أنه لا تعد العدة، لا، بل تعد العدة ويستعد لقتال الطلب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اليوم طواغيت الأرض يجرون الشعوب إلى القتال وذلك بضربهم وقتلهم، فهل جهادهم دفع أم طلب؟ أرجو التوضيح. الأولى للثورات العربية أن تستمر على سلميتها، لأن هذا في النهاية سيسقط النظام مهما قدموا من تضحيات، ما داموا يقدمون تضحيات ويصرون على إسقاط النظام فإن هذا سيؤدي في النهاية إلى إسقاطه. ما هو رأي فضيلتكم في من يقول من العلماء إنه لو اقتتلت الحاضرة اقتتلت لو أو ما أدري الكلمة هنا الحاضرة بالبادية من أجل إقامة الشريعة فليقل الفساد، ما أدري كلمة غير واضحة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، مش واضح السؤال عندي. توشك الأمراض أن تنتشر في الشحر بسبب القمامة المرمية في الشوارع، فهل من تعليق الخطبة؟ علقنا على هذا في الخطبة ونكتفي بذلك التعليق. لماذا سمي المنافقون بالطابور الخامس؟ هذا اصطلاح سياسي أحد القادة قال في أسبانيا، كان يريد يغزو أسبانيا أحد القادة الأوروبيين، وقال لهم إني سأغزو أسبانيا بأربعة جيوش وجيش وطابور، أو بأربعة طوابير من الجيوش وطابور خامس من داخل أسبانيا، يقصد ناس موالين له، منافقين موالين له داخل أسبانيا، فسمي المنافقون الساكتون وهم مع المعارضة الخارجية سموا طابور خامس بسبب هذا، اصطلاح سياسي. في خطبة الجمعة تقول: على الحارات جمع مبلغ من المال يعطى عام النظافة ليأخذ الزبالة، ونحن ندفع فواتير الكهرباء والماء للنظافة، أين تذهب الفلوس؟ صحيح هذا الكلام، ولكن أنا قلت لو شيء رمزي تشجعون به عمال النظافة، لأن الفساد عم وطم. والآن إحنا في طور إطفاء الحرائق والمعالجات، ما عندنا إصلاح جذري الآن. وصحيح نظاما هذا على الدولة، ما دام تدفع ضريبة في الفاتورة وكذا للنظافة مفترض أن هذا على الدولة، لكن أنا ما أقول ادفع كل شيء، ادفع شيء رمزي شهريا لعامل النظافة أو عمال النظافة لكي يأتوا ويأخذوا قمائم من الحارة، وتكون مواضع مخصصة، وبهذا نكون نحن يعني فعلنا المستطاع في إزالة هذا المنكر، وطالبنا أيضا وكنا واقعيين. تقول لنا خلاص طيب الدولة مثلا ما استجابت، والفساد كما ترون المستشرين والمحسوبية والرشاوة وكذا ما استجابت، إيش نسوي؟ نجلس نحن ونقول خلاص هذا ما هو شغلي حتى القمائم تتكوم وتنتشر الأمراض والأوبئة؟ لا، نعمل شيء، نحاول نعمل شيء. أكتفي بهذا القدر، ونسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياكم.